إذا بلغ في مزدلفة، خرجت الناس من عرفة بعد المغرب كالعادة وهم في مزدلفة، بلغ الصغير أو عتق العبد، عرف وقته يستمر إلى الفجر، إلى فجر العيد. يقال لهذا العبد الذي صار حرا ويقال لهذا الصغير الذي بلغ، إذا تبي تصير هذه الحجة حجة الإسلام ارجع إلى عرفة الآن قبل طلوع الفجر. فإذا رجع إلى عرفة قبل الفجر ولو وقف فيها لحظات، المهم دخل عرفة قبل الفجر، فإنه كذلك تجزع عن حجة الإسلام، سواء الصغير أو العبد إذا صار حراً.